يعاني منها العالم من قديم، قتل النفس، قتل الإنسان لنفسه، مشكلة يعاني منها الناس من قديم، ولكننا ربما كنا نهجم على من يحذرنا من هذه المشكلة من قديم بحجة أنه يضيع الأوقات. نحن في مأمن من هذا، نحن مسلمون، نحن في أمن وأمان، وأولادنا كذلك. هل يفكر مسلم في الانتحار؟ نحن في أمان من هذا. فكان الناس يعدون التحذير من الانتحار من جملة ما يضيع به الخطباء أوقات الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن كنا نتعجب لما يبلغنا عن دولة من الدول المتقدمة، ولا بين يدي أرقام، ولكن لا أريد أن أشغلكم بها، كاليابان مثلا، حالات الانتحار في اليابان كثيرة جدا. كنا نتعجب، رجل صاحب راتب جيد جدا يعيش في مجموعة تهوى النظام والنظافة في دولة متقدمة جدا، كيف يطيب له أن يقتل نفسه؟ لما يقتل نفسه؟ لما يتخلص من حياته؟ هذا كان حالنا إذا بلغتنا هذه الأخبار، سواء كان في اليابان أو في غيرها من الدول. لكن أن نتوقف مع هذه المشكلة نحذر منها، كما قلت لحضراتكم، كان معدودا من جملة ما يضيع به الخطباء أوقات الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل مشكلة ظهرت هذه الأيام كان حال المسلمين معها نفس الحال مع مشكلة الانتحار، اللواء، شذوذ. نحن مسلمون، هل يأتي مسلم مسلمة؟ تتكلمون في هذه المسألة، نحن في مأمن منها. حرية، الحرية الجنسية بين الشباب والفتيات، نحن مسلمون. التبرج والمبالغة فيه، الاختلاط في الجامعات أو في غيرها، الزواج العرفي وما إلى ذلك من هذه المشكلات التي نعالجها اليوم بلا طائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا قديما نعدها من جملة ما يضيع به الناصحون أوقات الناس، واليوم لا نستطيع ولا نطيق علاجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى انتشر الانتحار بيننا. حالات كثيرة متعددة، وبحثت عن سبب مقنع لأن يقوم إنسان بقتل نفسه، فلم أجد سببا. ليس هناك على الحقيقة سبب مقنع حتى يحمل الإنسان على قتله لنفسه، ليس هناك سبب على الحقيقة. وبحثت هل هذا الانتحار يعد حلا، هل هو حل أصلا لهذه المشكلات التي تحيط بالإنسان؟ هل هو حل؟ ليس كذلك. وربما نتوقف مع شيء من ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله جل وعلا. وبحثت أيضا هل الانتحار دليل قوة أم دليل ضعف؟ هل هو دليل قوة؟ إذ أن الإنسان الذي كان يهرب من قرصة نملة أو يهرب من مضايقة ذبابة له في بيته أو من لدغة نحلة يقدم على هذه الخطوة، يزهق روحه، يقتل نفسه، يتخلص من حياته، هذا دليل قوة أم دليل ضعف من حيث أن الإنسان يهرب من مشكلة لا يستطيع مواجهة ضائقة مرض نزلت به؟ لم أجد جوابا على بعض هذه الأسئلة، ولم أجد سببا مقنعا للانتحار. ولذا نهانا ربنا جل جلاله عنه. الله سبحانه وتعالى لم يبح لنا قتل أنفسنا عند هذه المشكلات، إنما نهانا عن أن يقتل الواحد منا نفسه. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، أجمع المتأولون كما قال ابن عطية أن المعنى في هذه الآية لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولكن المعنى كما يقول أيضا يتناول النهي عن قتل الإنسان لنفسه. واحتج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على هذا المعنى بين يدي النبي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود في سننه بسند صحيح من حديث عمرو. قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. سرية ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليها عمرو بن العاص لعلمه بالمكان وعلمه بالناس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. وعمرو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمه على بقية أصحاب النبي لحبه له، ولذلك سأل النبي يومئذ قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من ثوره بأنه يقدم عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال عمرو: فسكت خوفا أن يذكرني في آخرهم. عمرو بن العاص يقول: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فخشيت أني إن اغتسلت أن أهلك نفسي، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فبلغ ذلك النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي منعني أن أغتسل، وقلت له: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا يسميه العلماء إقرارا منه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه. فالله جل وعلا نهانا أن يقتل الواحد منا نفسه، ورتب على اقتحام هذا النهي عقوبة عظيمة جدا. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قتل النفس والنهي الذي سبق نهيه عن قتل النفس، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث الذي بدأت به الخطبة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها. هذا عقاب شديد، عقاب أليم إذا أخذ العلماء، خالدا مخلدا فيها. قال بعض أهل العلم: المراد في هذا الحديث من استحل هذا الذنب، وقال بعضهم بل قصد بهذا الكلام كافر بعينه على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم بل المقصود مكس أو طول المكس في نار جهنم، والله أعلم بالصواب. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا يعذب به يوم القيامة. أنا أقول لمن ينتظر مثلاً علاجاً نفسياً مني، أنا لا أجيد ذلك، أنا أشير فقط إلى هذه المشكلة، أشير إلى عظيم أمر هذا الجرم وهذا الذنب العظيم، ووجه الآباء والأمهات ووجه إخواني الشباب إلى مثل ذلك. لكن لا تنتظر من وراء هذه الخطبة علاجاً نفسياً لهذه المشكلة، لا أجيده، لا أجيده. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال. بعض الناس يحلف بملة غير ملة الإسلام، يقول مثلاً: أنا يهودي إن فعلت كذا، أنا نصراني إن فعلت كذا، أنا كافر إن فعلت كذا، فهو كما قال. من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن لعن مؤمناً كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر كقتله، ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. حديث الصحيحين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وفي الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، ما توقف الدم حتى مات هذا الرجل. فقال الله جل وعلا: بادرني عبدي بالموت، حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. استعجل الموت، استعجل الهلاك، استعجل إهلاك نفسه، حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غزوة، شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال أو حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً حتى أصيب بجراحة، فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار قاتل قتالاً شديداً حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فجعل بعض الناس أو كاد بعض الناس أن يرتاب، كاد أن يشك. فبينما هم كذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة. فلما جاء الليل لم يصبر الرجل على جراحه فقتل نفسه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حديث في صحيح البخاري وكذلك في صحيح الإمام مسلم. نعم بعض إخواننا قد يلطف الأجواء لا سيما إذا نزلت أو إذا حصلت حالة انتحار بين الناس لهذا الذي ساد وشاع بين الناس من فهم مغلوط أن الانتحار كفر. ليس الانتحار كفرا ولكنه ذنب عظيم. أجمع الفقهاء كما يقول ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى، أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، بل يصلى عليه وإثمه على نفسه ويدفن في مقابر المسلمين كما قال مالك رحمه الله، ولم يكره الصلاة على من قتل نفسه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي في خاصة أنفسهما، كان لا يدعوان إلى ذلك لكنهما يفعلان في خاصة أنفسهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا، فدل ذلك أنه يجوز الصلاة على البار والفاجر وعلى الأخيار والأشرار إلا الشهداء كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا محتدا وما أطيبه مرجعا مولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فكما قلت أن الانتحار ليس حلا لأي مشكلة، بل هو بداية مشكلة. إنسان هرب من ديون وهرب من فقر ولا يستطيع أن يطعم أولاده فقتل نفسه، هذا ابتدأ مشاكل لم ينهي مشاكل، إنما ابتدأ مشكلات تلحق به هو في طريقه إلى الله جل وعلا، ومشكلات لمن خلف من الأولاد والزوجات. فالانتحار ليس حلاً. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري قال عن السكري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ولكن الحاصل أننا نقلد، أننا معاشر المسلمين نقلد، قللنا في كل شيء حتى في هذه، حتى في هذه نقلد غيرنا، نقلد غيرنا حتى في طريقة البحث عن حل لمشكلاتنا. وجدوا هم حلهم في قتل أنفسهم ونحن على إثرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ بعضهم يقتل نفسه من باب التحكم بمصيره، يقول: لا أنتظر حتى أموت مثلا في حادث أو أقع من شاهق أو أموت بعد مرض أو ما إلى ذلك. هذه بعيدة عن بعض المسلمين. فوجدنا من المسلمين من يقلدهم. نشر فيديو في فترة الأخيرة عن شاب صعد أعلى الحرم ثم ألقى بنفسه فقتل نفسه داخل الحرم من باب التحكم بمصيره، يموت في المسجد، يموت في المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي خاتمة هذه؟ رجل ألحد في بيت الله جل وعلا ومن أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، ملحد في الحرم، من ظلم نفسه وأتى مثل هذه الجرائم في بيت الله تبارك وتعالى. فنحن على إثر هؤلاء. هذا هو الحاصل، أننا نقلد حتى في هذا الأمر. أين نحن من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على المصائب وعند المصائب؟ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حاول الانتحار ولو مرة واحدة. كل الروايات التي جاءت في ذلك ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حديث الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث بدء الوعد، رواه عنها عروة وعن عروة الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الحديث في صحيحه 7 مواضع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في 6 مواضع لم يذكر كلام الزهري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي حزن جدا، حتى أنه كان يأتي أعالي الجبال يريد أن يلقي بنفسه إلا في موضع واحد، في كتاب التفسير أو في كتاب تعبير الرؤى ذكر كلام الزهري، ليس من كلام أم المؤمنين عائشة ولا حتى من كلام عروة، إنما هو من كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى بلاغا. قال ابن شهاب: وبلغنا أنه لما فتر الوحي حزنا، فكان يأتي أعالي الجبال يريد أن يلقي بنفسه، فيتبدى له جبريل فيقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيهدأ ويسكن روعه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيل الزهري، لأن القوم يشغبون على البخاري بمثل هذه الروايات، ولو صدقوا الله ورسوله لبعثوا. مجرد بحث بس تكسب على حتى هذا النت الذي يحبون البحث عليه، لو كتبوا فقط مراسيل الزهري لعلموا قول العلماء في مثل مراسيل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل النفس، لكن يكفيك أن تعلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بنفسه أو أراد أن يرمي بنفسه من أعالي الجبال حزنا على فترة الوحي، أو على أن الوحي قد انقطع عنه لفترة، والوحي قد انقطع مرات عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواقف صعبة جدا. في حادثة الإفك اتهمت أم المؤمنين عائشة بالزنا لمدة 1 شهر كامل، قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول ذلك، بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أعظم. لما سألته أم المؤمنين عائشة: ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، فرفضني ولم يجبني إلى ما دعوته إليه، فانطلقت وأنا مهموم ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعال. هذا أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، ومع ذلك لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في الانتحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل. لما علمنا الصبر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، علمنا أن نؤمن بالآخرة. أنت مظلوم، مظلوم بالفقر، مظلوم بمن نشر في أولادك المرض، مظلوم بمن لم يعدل فيك ولم يعدل في أهلك ولم يعدل في ولدك، أنت مظلوم، أنت تعيش ضوائق وتعايشها ليل نهار، أنت مديون مكروب مهموم. الله لم يأمرك أن ترضي بنفسك من على أعلى جبل، إنما أمرك أن ترفع أكف كفيك إليه سبحانه وتعالى وتدعوه ليل نهار. أمرك الله جل وعلا أن تصبر وأن تتسلى بالإيمان بيوم القيامة ستقف أنت وظالمك، أنت وظالمك بين يدي الله جل وعلا، ويسأله الله جل وعلا عن كل مظلمة، ستقف بين يدي الله جل وعلا، والمؤمنون يتسلون بيوم القيامة. عندما يعلم المؤمن أنه يقينا سيرجع إلى الله هو وظالمه يتسلى بمثل ذلك، عندما يعلم المؤمن أن صبره على بلائه ادخره الله جل وعلا عنده رفعة في الدرجات وحسنات لا تحصر ولا تعد وجنة عرضها السماوات والأرض. يتسلى المسلم المؤمن بمثل ذلك. الله أمرنا بالصبر، أمرنا أن نصبر على البلاء، أمرنا أن نصبر على الفتن، ولا ينبغي أبدا. أختم بذلك، لأن الغلط ها هنا ربما تكون أو يرجى من ورائه مثل هذه النهاية. لا ينبغي أبدا أن تجعل فتنة الناس أو فتنة الدنيا أو مصائب الدنيا على صعيد واحد مع عذاب الله جل وعلا. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيهون عليه عذاب الله. إذا كانت فتنة الناس كعذاب الله يهون عنده عذاب الله فيخاف الناس أو يخاف المصاعب التي يتعرض لها في الدنيا، يخاف الفقر فيسرق، لأن فتنة الناس عنده أو فتنة الدنيا استوت عذاب الله تبارك وتعالى أو زاد خوفه منها عن خوفه من عذاب الله جل وعلا. فلا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك. وكذلك أيها الحبيب، اعلم أن الانتحار قتل النفس إنما هو ذنب من الذنوب، ولا يأمن مسلم على نفسه أن يفكر فيه أو أن يقع فيه، حاله كحال بقية الذنوب. فعليك أن تستعين بربك جل وعلا وتستجير به من مثل هذا المآب ومن مثل هذه الخاتمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاء، وكذلك سائر بلاد المسلمين. إنك يا مولانا بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح، وردوا علي ما دونه نصح. لا بعتابكم ولا صلاتكم محمد.